التلميذي وليس بسنن التلميذي. لكن أصبح كلمة السنن يعني أسهل شوية على الناس أنهم يقولون سنن الترمذي، وإلا هو يعني أشبه أن يكون من الجوامع. العجيب أن نسخة الترمذي اللي وجدها الشيخ أحمد شاكر محققة أو مدققة وصحح عليها كثير من الأحاديث، اشتراها من سور الأزبكية، من سور الأزبكية، وكان صاحبها يعرضها ولا يعرف يعني قيمتها، واشتراها الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر، ويعني وجدها نسخة دقيقة جدا وفيها الكثير من الأمور التي يعني تحتاج الإنسان، يحتاج الإنسان إلى أنه يعني يثبتها في هذه النسخة. بعضهم يقول يعني الواحد لما يشوف النعال يجد النعال موجودة في على الرفوف، ولما يجد الكتب يجدها في على الأرض في على في الأزبكية، فيقول إذن ما دام هكذا المخ على الرفوف ولا في الأرض، يعني فيها شيء لطيف في هذا.